الراديو 90-90 هواها مصر. كان يا مكان يا سادة يا كرام، حدوتة قديمة حكوها لنا زمان. راجل ومراته ميسورين الحال، قاعدين في ليلة بيتعشوا فرخة مشوية. معرفش عرفوا منين اللي حكوا الحكاية دي إنها كانت فرخة ومشوية. المهم شوية وخبط باب الدار، وهما بيتعشوا الفرخة المشوية، قامت الست فتحت الباب، طلع السائل شحات على باب الله. جوزها شاور لها كده مشي مشي مش ناقصين خاوتة. المهم تمر الأيام وتعدي السنين، والراجل الغني المقتدر تبور تجارته ويخسر ماله وحاله ويطلق مراته وتبوظ حياته. تتجوز الست من بعده راجل غني تاني ميسور الحال برضه، ما بتقعش غير واقفة بنت اللقيمة. المهم قاعدة الست تتعشى مع جوزها الجديد ميسور الحال، وبيتعشوا فرخة مشوية برضه، بتعز الفراخ زي عينيها المدام دي. قوم برضه الباب يخبط وبرضه يطلع شحات، قوم جوزها الجديد يقول لها خدي الفرخة اديها له. تستغرب الست وتدي الشحات الفرخة وترجع لجوزها وهي بتعيط. فجوزها يسألها بتعيطي ليه؟ فتحكي له الست حكاية جوزها الأولاني مع الشحات اللي كرشه ومرضاش يديله حاجة لله. فجوزها الجديد يقول لها على فكرة أنا الشحات ده. دي قفلت حلقة والله. أنا الشحات ده وبغض النظر عن الست اللي ما بتتجوزش غير رجالة لاعب الظهر معاهم، وبغض النظر عن كمية الفراخ المشوية اللي في الحكاية، وبغض النظر عن كمية الشحاتين، وبغض النظر عن إني متأكدة إنها كانت بتعيط على الفرخة مش على جوزها، بس الحقيقة إن الحكاية بتكرس لفكرة مهمة جدا، دايرة القدر أو العدالة الشعرية أو اللي بيسموه اليومين دول الكارما. لا لا، غير كارما بنت اختك يا خفيف. الودي يا ودي يا فتك قوي الكارما، يا سلام. تانية كارما كاف ألف ره ميم ألف يا أخي. زي ما بقول لك كده، الفلسفة بتاعت الكارما دي اللي بتقول إن كل حاجة بتحصل في الكون ليها رد فعل، حتى أبسط الحاجات، بداية من رفرفة جناح الفراشة نهاية بالبراكين والأعاصير. الفلسفة اللي ملخصها إن كما تدين تدان ولو بعد حين. اللي بتعمله خير بيقعد لك ويترد لك خير، واللي بتعمله سو بيقعد لك وبيترد لك بلا أزرق، وعملك يا عبد الباقي في بناتك باقي. عشان كده لو آمنا بالمنطق ده هنقدر نفهم حاجات كتير. النفسانة مثلا اللي بتمارسها عمال على بطل على القاسي والداني، لو أمنت إنها مردودالك بفوايدها وعوايدها أكيد كنت هتفكر مرتين قبل ما تقرر تمارسها. والله العظيم زي ما بقولك كده، خد مني بس وصر. الأسفين اللي الأخت مقطوعة بس علشان تزر بيها زمايلها في الشغل 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع بما فيها العطلات والأجازات الرسمية، لو حسبتها شوية وعرفت إن كل العكوسات اللي في شغلها وحياتها سببها دايرة القدر دي، أكيد هتهبط وتطبط وتكف أزاها عن مخاليق ربنا. وفي نفس الوقت سترك على غلطات غيرك، وحفظ لسانك عن أسرار الناس، وعينك عن خصوصيات غيرك سبب مباشر لخير كتير قوي وستر أكتر جالك وعشت فيه سواء حسيت بيه أو ما حسيتش، لأن أكم بلاوي بنتستر فيها من غير ما نعرف، وأكم ناس بيردوا غيبتنا لما تيجي سيرتنا بالوحش والبطال قصادهم، وأكم ناس بيسعولنا في الخير وبيجروا على مصلحتنا يمكن أكتر ما احنا بنسعى لنفسنا شخصيا، لا والأكادة ولا نعرف عنهم حاجة. كل ده بيحصل لأنك عملت الطيب ورميته البحر، بس البحر بقى ما بيبلعش الطيب، الطيب بيفضل عايم على وش البحر لحد ما يلقى اللي يلقفه ويرجع يحدفهولك. حطوا ثقتكم دايما في العدالة الإلهية اللي لا بتفوت حلوة ولا رضية، كله بيترد بس في معاده أو ربنا، زي ما بقول لكم كده.